أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ألا إن أولياء الله الذين أخلصوا العبادة له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم فقدموا مراد الله على مرادهم، وسعوا فيما يحبه الله ورسوله، واجتنبوا كل ما نهى الله عنه ورسوله، هؤلاء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه في الآخرة، بل لهم الأمن من الله، فلا يحزنهم الفزع، ولا يصل إليهم أذى، ولا يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا، فقد ضمن الله لهم السعادة والرضا مع النعيم المقيم والأجر العظيم. فمن أراد الحياة الطيبة والفلاح الأبدي والفوز الدائم فعليه بطاعة الله والاهتداء بهدي رسوله النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، ففي ولاية الله كمال العز وتمام الفلاح ونهاية الفوز وغاية الرشد. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء الأولياء آمنوا بالله ربا وإلها ومعبودا، فعملوا بأوامره واجتنبوا نواهيه، وصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، فاتخذوه أسوة حسنة لهم في كل شأن من شؤونهم، وكانوا يتقون الله في كل أمر بامتثال فعله، وفي كل نهي بامتثال تركه، فيعملون الطاعة ابتغاء وجه الله، ويتركون المعصية خوفا من عذاب الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. لهؤلاء الأولياء المخلصين الصادقين بشارة من الله عظيمة بما يسرهم في الحياة الدنيا من السعادة والحياة الطيبة والأمن والرضا والقبول وحسن الذكر واستقامة الحال وصلاح الأمور، ولهم البشرى في الآخرة بغفران الذنوب وستر العيوب وجوار علام الغيوب في جنات ونهر وقرة عين ومقام آمن وفوز عظيم، وهذا وعد من الله لا يغير ولا يبدل، وهذا الذي حصلوا عليه هو أجل المطالب وأعظم المقاصد، لأن النجاة من كل محذور والفوز بكل محبوب مطلوب مرغوب فيه. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ولا يحزنك أيها الرسول قول الكفار في الواحد القهار من الافتراء عليه بالإشراك معه غيره لا إله إلا هو، ونسبة الولد وصاحبة إليه تعالى عن ذلك، ووصفه بما لا يليق تبارك وتقدس، فهو سبحانه المتفرد بالألوهية والربوبية، وله الكمال المطلق والغنى التام والقوة الغالبة والقدرة النافذة والحكمة البالغة والرحمة الواسعة، وهو سميع لكل قول عليم بكل فعل. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ألا إن كل من في السماوات ومن في الأرض من ملائكة وجن وإنس وحيوان ونبات وجماد خلق الله وملك له تحت تصرفه وتدبيره، لا يخرج عن ملكه أحد. وأي شيء يتبع المشركون وأي شيء يعبدون ويدعون، ما يتبعون إلا الشك، لأنهم أهل شرك، وهم يكذبون فيما ينسبونه إلى الله، وفي شركهم مع الله، وفي وصف الله بما ينزه عنه سبحانه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. الله وحده الذي خلق لكم الليل وهيأه لكم للراحة والنوم الهنيء والهدوء التام من تعب الكسب والعمل في النهار، وخلق لكم النهار بنور شمسه لتبصروا فيه وتعملوا في معاشكم ومصالحكم من طلب علم وبحث عن رزق وذهاب وإياب. إن في آية الليل وآية النهار وما فيهما من عجائب القدرة وتمام الحكمة لأدلة واضحة وبراهين ساطعة على أن الله وحده هو المستحق للعبادة، وهذه الآيات يستفيد منها من يسمع الحجج ويتفكر فيها ويعمل بمقتضى ذلك من العبودية لله وحده. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قال الكفار إن الله جل في علاه اتخذ ولدا، كقول المشركين الملائكة بنات الله، وقول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله. تعالى وتقدس عن ذلك وتنزه عن هذا الافتراء، فهو الغني عن كل أحد، لأنه فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلا يحتاج إلى صاحبة ولا ولد ولا منفعة أحد، غني عما سواه، وما سواه فقير إليه، وكل ما في السماوات والأرض خلق وملك له، فكيف يكون له ولد ممن خلق، والكل مملوك له، وليس عند من أشرك به دليل على فريته ولا برهان على كذبته. أتقولون على الله كلاما باطلا وتدعون دعاوى كاذبة لا تعلمون حقيقتها ولا صدقها؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل أيها النبي إن الذين يدعون على الله الكذب باتخاذ الشريك أو الولد والصاحبة لا ينجون من عذاب الله ولا يفوزون برضوانه، فلا يدركون المطلوب ولا يسلمون من المرهوب. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. إن هؤلاء الكفار إنما يتمتعون في هذه الحياة الدنيا كمتاع البهائم، لأن من عاش بلا إيمان فقد أشبه الحيوان، فإذا انقضت حياة هؤلاء الفجار فمصيرهم إلى الجبار ليصليهم حر جهنم الشديد المؤلم الموجع الدائم بسبب كفرهم وتكذيبهم للرسل وجحدهم للآيات، فهم في الدنيا تعساء وفي الآخرة أشقياء.